ويقال المرء شفيعا لأنه انضم إلى الذي مشفوع له فصاروا اثنين فأصبح شفيعا، يعني انضم الثاني إلى الأول، الثاني يتوسط للأول عند غيره فانضم الثاني مع الأول فأصبح شفيعا. فالشفاعة في اللغة هي التوسط عند الغير لجلب منفعة أو درء مفسدة. هذا معنى الشفاعة في اللغة، هو التوسط عند الغير لجلب منفعة لمن يتوسط له أو للمشفوع له أو درء مفسدة عنده. وصح أن نقول تقسيم أولي، لأن الشفاعة قسمين، شفاعة عند المخلوقين وشفاعة عند الله عز وجل والخالق سبحانه وتعالى، وهذا لها أصل وذلك لها أصل. الشفاعة عند المخلوقين الأصل فيها أنها جائزة ولكن بشروط، وأما الشفاعة عند الله عز وجل فالأصل فيها أنها منفية إلا بشروط، وهذا فارق، لأن الشفاعة التي بين المخلوقين بعضهم وبعض أن يأتي أحد فيشفع عند أحد، مخلوق يشفع عند مخلوق، مثلا رجل عليه دين وعليه قرض فطلب من أحد أن يشفع له عند الدائن حتى يعني يمهله، فيأتي أحد يشفع له عنده أن يعني يقول له عنده ظروف أو عنده شيء فيعني أنا شفيع له أنك تؤخر عليه المطالبة أو غير ذلك. فهذه الشفاعة بين المخلوقين مستحبة، إن كانت في الخير مستحبة، وإن كانت في الشر أو في السوء فإنها كانت مذمومة، لقول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فهنا الشفاعة الحسنة مأجور فيها المرء ومستحبة، والشفاعة السيئة منهين عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ثم يقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أو يقضي الله على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا تؤجروا، هذا على الأمر على سبيل الاستحباب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشفاعة بين المخلوقين فيها مستحبة، ولكن كما سنبين بأنها بضابط مهم جدا ألا يعتقد المشفوع له أن الشافع يشفع استقلالا أو أن الشافع بيده هذا الأمر، بل هو فقط سبب شرعه الله عز وجل بأنه قد يدفع عنه السوء وقد يجلب له الخير، ولكن كل هذا بإذن الله عز وجل. فالشافع هو سبب، فلابد أن يعتقد المشفوع له إذا أراد من أحد من المخلوقين أن يشفع له عند أحد ألا يعتقد إلا في الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا سبب قد شرعه الله عز وجل. هذا ضابط مهم جدا في الشفاعة عند المخلوقين. الضابط الثاني أو يعني نصح بالأعداد، نقول بأن الشفاعة لابد أن تكون في شيء مباح أو في شيء حسن أو في شيء فيه خير. أما إن كانت الشفاعة في شيء قد نهى الله عز وجل عنه أو شفاع في شيء محرم فلا يجوز، فلا يأتي أحد يشفع لأحد في رشوه أو يشفع لأحد مثلا في أخذ حق ليس لحقه كما يحدث في الدنيا، يأتي الكبير يريد أعطيه أرض من الأراضي أو أعطيه شيء من الأشياء ببخس أو غير ذلك، هذه شفاعة فيها غصب، فيها أكل حقوق عامة الناس بغير حق، هذه شفاعة منهي عنه، وقد جاءت السنة واشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة المخزومية التي كانت تأخذ تستعير الأشياء ثم تجحدها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم عليه الحد، حد السرقة، فجاء قوم المخزومية إلى أسامة بن زيد قالوا يعني نبحث عن من يشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أسامة حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم وله من المكان، فجاء أسامة ليشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يقيم الحد على المرأة المخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا جدا، قال يا أسامة، وتغير وجهه، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ واشتد غضب منه حتى قال والله لو إن فاطمة بنت محمد لسرقت لقطعت يدها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الشفاعة مذمومة ليست محمودة، فالمرء لا يشفع في حد من حدود الله، لا يشفع في شيء محرم. لذلك الشفاعة بين المخلوقين وبعضهم البعض كما قلنا الأصل فيها أنها جائزة، بل تكون مستحبة إذا كانت في الخير، وتكون مذمومة أو غير مستحبة إن كانت في السوء. هذه عند الشفاعة بين المخلوقين بعضهم وبعض، ولكن نبين ضوابط في مهمة في مسألة أيضا أو علل أو أسباب لماذا الشفاعة بين المخلوقين. لماذا مثلا يشفع المرء عند شخص كبير، عند حاكم، عند سلطان، عند أمير، عند قائد، عند مدير، لماذا يعني يشفع لأحد عنده؟ هذه لها أسباب، لأن هذه الأسباب نبينها حتى نبين لماذا تنتفي الشفاعة، أصل فيها الانتفاع عند الله عز وجل، لأن دي شفاعة بين المخلوقين وبعضهم وبعض. ثم سنأتي على الشفاعة عند الله، أن يشفع المرء يريد الشفاعة عند الله كما سيأتي، الذي هو أصل الباب الذي معنا الآن، الذي فيها الشرك وفيها التوحيد. نقول الذي الشفاعة عند المخلوق أن يشفع المرء مثلا يريد أحد يشفع له عند حاكم أو عند أمير أو عند كبير، أولا إما لجهل كما قال العلم، قالوا لجهل السلطان بأحوال الرعية أو لجهل الإنسان الذي يشفع عنده بحال الشخص المشفوع فيه، لا يعلم حاله لأنه قد لا يعلم ما هو عليه، أو لأنه إذا كان سلطان فيعني الرعية كبيرة، أو لا يعلم لا يستطيع أن يتفقد الأحوال، فهو عنده جهل بهذه المسألة، لذلك يحتاج لمن هو ثقة عنده فيبين له أو يقول له إن هذا الشخص مثلا يعني أشفع له عندك ترفع عنه أو تفعل فيه كذا أو كذا. فأولا من أسباب الشفاعة عند المخلوقين أو احتياج الناس للشفاعة جهل المشفوع عنده بحال المشفوع له. أيضا هناك سبب آخر في مسألة الشفاعة للمخلوقين لماذا هي أيضا موجودة، قالوا لأن إن كانت في حال مثلا السلطان أو الحاكم أو حتى المدير الشركة أو عنده منصب، هو في منصب قيادي أو هو في منصب كبير وعنده من تحت من يعاونه من وزراء أو أعوان أو غير ذلك، فالعلاقة متبادلة، هو يحتاج إليهم يعني يوطنوا له عمله ويساعدوه أو حكمه أو غير ذلك، فهو يسمع لهم لأنهم بطانة لهم، فلابد أن يسمع لهم ويعطيهم أحيانا ما يطلبونه لأنهم هم يساعدونه على ما هو فيه عليه من عمل أو بقاء. وكذلك هم بما أنهم يعاونوه فأنهم يعاونوه ويبطدوا له حتى يستنفعوا من وراء ما هو ذلك، فالعلاقة متبادلة بين البطانة وبين الحاكم أو السلطان، لذلك عندما هم يشفعوا عنده هو يقبل شفعته، وهم أيضا يستفيدوا بأنهم يكون لهم منافع. فأولا هناك احتياج من الطرفين، احتياج من الشافع من المشفوع عنده واحتياج من المشفوع له، لأنه كل منهم يريد أن يبطد ما عليه من كل ما يريد من يوطد عليه من ذلك. أيضا قالوا بعض الأسباب أيضا التي يراد بها الشفاعة هو تليين قلوب السلاطين، أحيانا قلوب السلاطين والقادة يحتاجون لمن يرقق قلوبهم على الرعية، فيتوسط عندهم هؤلاء البطانة حتى يرققوا لهم القلوب ويعني يجعلهم يلتفتوا لأحوال الرعية. إذن هذه الأسباب التي تكلمنا عنها التي تكون في الشفاعة بين المخلوقين بعضهم وبعض، أنت تأخرتم كثيرا. إحنا صممنا الدرس وإحنا بين طبعا جاي معذور عن حظك ماشي نصيب، وانت طبعا خدتها يعني لا طيب انا كنت عارف بس انت كلمتني قعدت له خطوه طيب عارف. اذا هذه الاسباب التي هي بين المخلوقين نبينها، لماذا نقول هذه الاسباب حتى عندما ناتي الى الشفاعه عند الله عز وجل نبين ان هذه الاسباب التي تكلمنا عنها الان منتفيه في حق الله عز وجل، فالله عز وجل يجهل احوال الرعيه بل هو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم احوال الرعيه هو المدبر لهم، والله عز وجل له ما له من البطانه او الوزراء او غير ذلك الذي يحتاج ان يعني يقبل عنده شفاعته ليوطد له ملكه، فالله عز وجل هو الملك الجبار الذي لا يحتاج الى احد من خلقه بل هم الخلق يحتاجون اليه جميعا، كذلك الله عز وجل هو ارحم بعباده من اي احد، فلا يحتاج الى تنيين قلب، ونعوذ بالله ان يكون يعني يقول ذلك في حق الله ولكن نقول لله المثل الاعلى، فالله عز وجل ارحم بعباده من العباد انفسهم وبعض، بل ارحم من الام بولدها كما جاء في حديث السبي الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعركه او في القتال ثم وجد امراه تبحث عن ولدها ثم اخذته فالتقمته ثديها وجعلته في صدرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى وضمته الى صدرها قال أترون هذه المرأة تاركة أو طريحة ابنها في النار، قالوا كيف في جمع الحديث قالوا الله عز وجل أرحم بعبادي من هذه المرأة أو من هذه الأم بولدها، فالله عز وجل هو الرحيم سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم بعباده، لا يحتاج لأحد أن يعني يرفع إليه حوائج الناس، بل قال سبحانه وتعالى دعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عبادتي إلى آخر الآيات. هذا القسم الأول قسم الشفاعة بين المخلوقين بعضهم وبعض. القسم الثاني في الشفاعة وهو الشفاعة عند الله عز وجل، وقلنا أن القسم الأول الأصل فيه أن الشفاعة فيها مباح حتى يستدرك ما لم يحضر، أصل فيه أن الشفاعة فيها مباحة وإن كانت في الشيء حسن فهو مستحبة وإن كانت في مذموم فهي منهي عنها، أما الشفاعة عند الله عز وجل فالأصل فيها أنها منتفية، أنه لا شفاعة بين المخلوقين وبين الله عز وجل، لا يحتاجون المخلوقين لأحد يشفعوا له عند الله عز وجل إلا بالضابط ذكرها، هنا الأصل الانتفاء، الأصل الانتفاء لما جاءت هذه الآيات التي قرأها علينا الأخ التي سنبينها الآن، لأن هذه البيان تبين بأن الأصل بل عند الله عز وجل أنه لا يحتاج إلى شفعاء ليعطي عباده، بل هو أنكر الله عز وجل وأصل كفر قريش أو كفار قريش بالجاهلية كانوا باتخاذهم ليش للشفعاء، قالوا ويعبدون قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبين الله عز وجل وهذا الشاهد من الآية بأن الله عز وجل قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ليبين بأن أنكر عليهم أنهم اتخذوا شفعاء بينه وبين الله عز وجل. فكان أصل كفر قريش في الجاهلية هذه الشفاعة لأنهم ما كانوا يعني يأتون للأصنام ليطلبون منهم الرزق ولا يطلبون منهم الإحياء ولا الممات ولا الولد ولا غير ذلك من الذرية. لا هم كانوا يقدمون إليهم الذبائح والنذور وغير ذلك ليكون لهم شفعاء عند الله ليتوسطوا لهم عند الله عز وجل. فكان هذا هو الكفر بعينه. لذلك باب الشفاعة مهم. لذلك وكذلك من يذهب للميت والمقبور أو للصنم أو غير ذلك يعني يظن بأنه له وجاهة عند الله ويشفع له عند الله هو لا يستطيع ذلك كما سنبين في حالة المقبورين. فهذا هو أصل الشرك الذي كان في الجاهلية وهي مسألة الشفاعة. ولماذا هذا؟ لأن هناك فارق. لماذا هو الشرك؟ لماذا أنكر الله عز وجل عليهم وقال إن الله لا يهدي منهم كاذب كفار؟ لأن الأسباب التي تكلمنا عنها في الشفاعة بين المخلوقين بعضهم وبعض هي منتفية في حق الله عز وجل كما بينا. فمن أراد أن يتخذ مخلوقا يشفع له عند الله فقد أساء مع الله عز وجل، فقد جعل انتقص من الله عز وجل، جعل الخالق المخلوق. لأن المخلوق نعم عنده جهل بحالك، مخلوق يريد أن يلين أحد يلين له قلبه، المخلوق له يريد البطانة ويريد أن يعني ينفع أو يكرم الذي شاف عنده حتى يكون له يد عنده بعد ذلك فيقوي له ملكه أو شركته أو غير ذلك ممن هو يعني يعطيه. هذا منتفي عند الله عز وجل. فمن طلب الشفاعة من المخلوق عند الله قد أنزل الخالق منزلة المخلوق فوقع في الشرك. هذا هو الضابط في المسألة. وهو لماذا هنا جاء الذم من الله عز وجل وقال لا يهدي من هو كاذب، الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لأنهم هم فعلوا ما فعلوا. إذن الشفاعة هذه الأصل فيها عند الله أنها منتفية إلا بشروط، لأن الله عز وجل قد أثبت هذه الشروط التي جاء في الآيات. فالشفاعة المثبتة لها شرطان. الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل عنده لها شرطين. أولا أن تطلب من الله عز وجل، لا تطلب من أحد من المخلوقين، يعني لا تطلب الشفاعة عند الله من مخلوق، من صنم، من حجر، من ميت، من مقبور، من نبي، من غير ذلك لا تطلبها. لأن الله عز وجل قال إيش؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأولا يشفع عنده، لا يشفع عند من؟ عند المخلوق. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أولا من الذي يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه؟ هذا استثناء، أي إلا بإذن من الله عز وجل. وكم من ملك، كم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشرط الأول هذا هو أن يأذن الله عز وجل ويرضى، وهذا هو الشرط الثاني. وبعدهم قال يرضى عن المشفوع فيه ويرضى عن الشافع، وإن كان يعني أصلنا يرضى عن المشفوع فيه، لأن الشافع لما أذن له فينزل فيه الرضا، ولكن لا إشكال أن يكون الرضا شامل للشافع والمشفوع فيه. أولا أيضا هذا شرط. الشرط الثاني أن الشفاعة لا تطلب إلا للمؤمن الموحد، أما الكافر فلا شفاعة له، أو مؤمن موحد يعني كامل التوحيد أو عنده شيء من المعاصي، لا إشكال أيضا في ذلك. يعني المهم أن نكون على التوحيد، سواء حتى نخرج ونرد على المعتزل وغيرهم الذين يكفرون بفعل كبيرة. فنقول إذا الشفاعة لا تطلب إلا للمؤمن الموحد، سواء كان كامل الإيمان أو عنده ما عنده من المعاصي، ما دامت دون الشرك. طب ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع، فنفى الله عز وجل عنهم. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. كل هذه تبين بأن الله عز وجل وأيضا واتقوا يوما لا تجي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون، في سورة البقرة ولا عكسها أيضا في البقرة، يعني تقديم الشفاعة على العدل. قال سبحانه وتعالى أيضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن الأمر الثاني بعد أن يأذن الله عز وجل ويرضى أن تكون الشفاعة للمؤمن، فلا شفاعة لكافر. وهذه ستأتي معنا كما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشفع لعلي بن أبي طالب إلا مستثناء، يعني فيه كما سيأتي معنا. إذن ما هو الشفاعة؟ الشفاعة هي الدعاء. إيش؟ كلام برضو سيدنا موفق لما أراد أن الابن نعم. وإن كانت شفاعة النبي العمي قد حدثت وسنبين مستثناء عن الأصل بأنواع الشفاعة. الشفاعة إذن هي طلب الدعاء، لكن ما تذهب لأحد لتطلب الشفاعة كأنك تطلب الدعاء، لذلك نفاها الله عز وجل عندما تكون الشفاعة عنده أنه دعاء، فالدعاء لا يكون إلا لله، فلا تأتي لأحد من المخلوقين وتطلب منه الشفاعة عند الله خطأ. فيما لا يقدر سنبين في مسألة الحياة أو غير الحياة. إذن الشفاعة هي دعاء، لأن استشفع أي طلب الشفاعة أي طلب الدعاء، فهي من ما قلنا دعاء بأي أدلة تكلمنا عنها في مسألة الدعاء، صرف قلنا بأن الدعاء لله توحيدا وصرف الدعاء لغير الله يكون شركا، هذا دليل عام كما قعدنا. الأدلة العامة هنا تنزل، ثم سيأتي الأدلة الخاصة التي معنا من الآيات على أن الشفاعة يعني لا تكون إلا لأهل التوحيد فقط، وأنها منفية عن أهل الكفر. لذلك نقول من توجه بالشفاعة لغير الله عز وجل فكأنه توجه بالدعاء لغير الله، لذلك كان شرك، شرك أكبر. ومن توجه بالشفاعة لله عز وجل فكأنه دعا الله عز وجل، فكان هذا توحيدا على القاعدة أن كل عبادة أثبتناها بالشرع أنها عبادة، فصفوها لله توحيدا وصفوها لغير الله شركا، صحيح كما بينا ذلك. طيب هنا الشفاعة من يعني من الذي يشفع عنه إلا بإذنه أي الكرسي. نعم طيب احنا قلنا ان هذه هيأذن الله عز وجل، سنبين من الذي سيأذن له والله النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في الشفاعة، هتأتي معنا في انواع الشفاعة، انتظروني لاخر بس الدرس وسأجيب ان شاء الله حتى تكون الصورة اكتملت لكم. طيب هذه المسألة مسألة الشفاعة حقا هي مسألة من المسائل المهمة جدا، وقع فيها وقد زل فيها بعض كبار اهل العلم من من من يعني العلماء الذي يشهد لهم بالعلم، يعني النووي رحمة الله عليه له كلام في مسألة الشفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ابن قدامة رحمة الله عليهم جميعا في المغني له كلام، هو يعني يرد منه يرد عليهم لا يقبل منهم في مسألة الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا بأن كل منا يأخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم والذي عصمه، فهذا الكلام لذلك نقول مسألة الشفاعة فيها خبايا عند كثير، وقع فيها بعض أهل العلم في ذلك خاصة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم تحديدا يعني بعد موته، ونقول إن هذا الكلام يعني انتبه إليه ويرد على قائله كما سلمين أنه لا شفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لا يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لأنه من أنواع الدعاء. الشفاعة المثبتة قلنا النبي أن الأصل في الشفاعة المنفية، لكن قد أثبت الله عز وجل أو أثبتت الشفاعة بستة أنواع، هل أحد يستطيع أن يجب لنا مسميات الستة؟ الشفاعة المثبتة ستة أنواع. الشهيد؟ لا الشفاعة المثبتة إيش يعني؟ أنواع الشفاعة المثبتة ستة أنواع، يعني الشفاعة التي جاءت السنة بها أو جاء الكتاب والسنة أثبت الشفاعة ستة أنواع من الشفاعة. شفاعة الأنبياء، وممكن تقول شفاعة ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة عامة لو أردت أن أنت يعني، أو تقول الست يعني في ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي ثلاثة عامة، أحد يأتي بالثلاثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. دينا أنا يعني بسطت المسألة يعني حاول اجيب شويه. طب بس انا عندي مسميات يعني اديني الاسم انا اعلم انك عرفت خلاص، اللي احد عنده شيء يقول بس عشان ايه ما شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ايضا لاحد في الغرفه اذا كان يعرف ايش شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لبدء الحساب، اللي يعني ايه شفاعه النبي لبدء الحساب دي؟ تمام يعني مرور الناس كلها على الانبياء وكل الناس. طب اسمها ايش هذه؟ دي اشهر شفاعه، لازم تدينا الاسم المعروف اصطلاحا من طلب علم كنت تكون عارفها. الشفاعه الكبرى والصغرى. احسنت، الشفاعه العظمى مش الصغرى، هي العظمى، شفاعه العظمى او الكبرى ان اردت يعني. هذه شفاعه خاصه بالنبي، شفاعه المقام المحمود، ان النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه الاهل الموقف، الحديث المشهور ياتي للناس جميعا للانبياء من اول نوح عليه السلام من اول ادم عليه السلام الى ان ياتوا للنبي فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها، فياتي عند الله عز وجل فيسجد صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل فيسجد، فيقال له حتى يقول فأسجد عند ربي سبحانه وتعالى بين يدي ربي عز وجل، فيقول فيظل سجد، ويعني يلهمه الله عز وجل بمحامد لا يعلم إلا في وقتها، وهذه دليل على من يقول بأن أسماء الله عز وجل أو الصحيح يعني أسماء الله عز وجل أسماء الله الحسنى لا عدد لها، لأنه قال يلهمني بمحامد لم أكن أعلمها من قبل، فهو والمحامد كيف يحمد العبد ربه إلا بأسمائه وصفاته، فدليل على أن أسماء الله عز وجل لا تنتهي أو لا عدد لها محصور، فقال فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تؤجر، هذا الشاهد، وهنا النداء فيه لفتة طيبة. قال له الله عز وجل يا محمد، لم يقل له يا أيها الرسول يا أيها النبي. لماذا؟ يوم القيامة إيش؟ يوم القيامة كل واحد بيقول حسب فرادة المقام القرب. القرب؟ إيش القرب تقصد؟ جاه. طب يعني ما ممكن يقول يا أيها الرسول يا نبي الله؟ مخامك عبد، يعني ما هو عبد في الدعوة من قبلها أحد يعني. طيب، لأن هنا هو الآن في يوم القيامة ليس برسول ولا نبي، انتهت الرسالة والنبوة. هو يوم القيامة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو يوني هذه لفتة لم يقل له يا نبي يا رسول، لأن انتهت المسألة. هذا يوم الحساب، يوم المقام. كيف سيشفع الأمم نعم، وكيف سيشفع الأمم وهو يعني مش هو الرسول أو النبي؟ ما خلاص هو ما بقاش رسول. هو الرسول ما إيش معنى الرسول والنبي؟ أن يرسل إلى ناس، فهو لم يعد رسولا ولم يعد نبيا. فوقتها هذه لفت، فقال يا محمد رفع رأسك سل تعطى واشفع تؤجر. فهذه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي له فقط هذه المنقبة، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به، بأنه هو الذي يبدأ، هو الذي يشفع لله عز وجل. أذن له هنا مهم، قال له اشفع تؤجر، لم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه. هذه بيان لقوله سبحانه وتعالى لا يشفع من عنده الا ايه؟ من الذي يشفع الا باذنه. لابد ان يؤذن له اولا، فان الله عز وجل حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم اذن له، قال اشفع تؤجر او اشفع تشفع. فهذه هو المقام المحمود الذي قال فيه الله عز وجل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فهنا هذه الشفاعه العظمى. الشفاعه الثانيه انتم ما اتيتم شيء، انا ما فيش حاجه غير الشفاعه الاخرى قبل الشفاعه الكبرى، ما فيش حتى حرف للشفاعه خالص. طب في ثلاث شفاعات للنبي خاص، ادي شفاعه واحده منهم. الشفاعه الثانيه شفاعه عند الحوض. ايش الشفاعه عند الحوض؟ شفاعه الكبائر امتي. هذه ليست خاصه، انا اقول الخاص. طيب خلاص، الشفاعة الثانية شفاعة النبي لأهل الجنة، دخولهم في دخولهم الجنة عندما ينتهي من الحساب ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، فيطرق باب الجنة فيقول الملك من؟ قال محمد. قال بك أمرت أن لا أفتح إلا بك، أو كما جاء في الحديث قال بك أمرت أن أفتح، فيفتح الملك أبواب الجنة فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الجنة. هذه شفاعة لا تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تفتح أبواب الجنة إلا عندما يطرق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة خاص، والذي جعله قول النبي قال بك أمرت، وأصلا أمرت بك أسلوب حصر أصالة تقديم حق التأخير، بأنه أي أن الله عز وجل أمر الملك ألا يفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي. الشفاعة الثالثة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن لأحد من البشر، في شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب، لأن أبي طالب مات على الكفر، الحديث المشهور الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في موته، مرض موته، وكان حوله عبد الله بن أبي، عبد الله بن أمية وأبي جهل والمسيب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لك كلمة حاج بها لك عند الله. فقال له الثلاثة راغب عن ملة عبد المطلب، انظر إلى الصحبة، الصحبة إنما تكون سيئة، تذكروه عبد المطلب بأبيه حتى يعني تأتيه النعرة، فقال بل على ملة عبد المطلب. والعجيب ان الاثنين اسلموا، وبقى ابو جهل هو اللي مات على الكفر، يعني عبد الله بن ابي عبد الله بن اميه اسلم، والمسيب اسلم ايضا كما سيأتي في الحديث السري، وابو جهل هو الذي مات. فهم يعني في وقت الصحبه السيئه جعلوه ذكروه بالنعره بابيه، فقال بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساستغفر لك ربي ما لم انهى، ما لم انهى. فالمهم بأن نزل قول الله عز وجل ليس لك من أمر شيء وإنك لتأتي من أحببت، كل هذه الآيات التي تأتي مؤخرا وتكلمنا عنها. المهم أنه نهى، وقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فنهي عن الاستغفار. ولكن عندما جاءه العباس لقي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال يا رسول الله ماذا فعلت لأبي طالب؟ قد كان يحويك وينصرك، أو كما جاء في معنى الحديث قال لولا أنا لكان في ضحضاح، لولا انا فانه في ضحضاح من النار تغلي قدميه، يغلي مخ راسه بحجرين تحت قدميه، او كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شفع له وقبلت الشفاعه فخفف عنه عذابا. فقال لولا انا هو اهون اهل النار عذابا، فهو حتى يوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي به مخ راسه. نعوذ بالله من النار، من دخول النار اولا او ما الى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابن عباس فالعباس رضي الله عنه العباس فبين بأن النبي قد قبلت شفاعته في هذا وهذا منفية حتى لا يشكل الأصل أن شفاعة الكافر لا تقبل قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالأصل أنه لا تقبل ولكنه هنا فقط لم يخرج من النار حتى نبين الشفاعة لم تخرج أبو طالب من النار فما هو في النار خالد مخلد ولكن خفف عنه عذاب النار أو أقل عذابا أقل أهل النار عذابا هذه الشفاعة الثلاثة شفاعة خاصة لم تكن إلا للنبي آخر الدرس الأسئلة كلها. لا مش سؤال ده كنت أقول عنه ما فيش برضه آخر الدرس في أنت هتقول من الثلاثة العامين تقول الثلاثة العامين نعم. شفاعة الله عز وجل للمؤمنين اللي هم الذين سأعذبوا وسأتك اللي هم المتفحمين نعم هو الآن إحنا عندنا الآن ندخل في الثلاثة الباقي لأن هي شفاعة عامة أقول هي للنبي وللأنبياء وللملائكة وللصالحين أولا شفاعة فيما استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها ابتداء هذه الرابعة فيما استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها ابتداء وهي شفاعة عامة للأنبياء وللأولياء وللصالحين وأيضا للصغار أولاد الصغار كما قال عليه السلام عن الذي مات له ولد صغير حتى يدعى له أن يكون له فرطا عند الجنة فيدخله يأخذ بيده ويدخله الجنة وكما جاء في معنى الحديث ثبت وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم 40 يصلون على 40 من أهل التوحيد يصلون على الميت فيقبل الله شفاعتهم فهذه أيضا منقبة هذه تدل على الشفاعة عامة يعني يقبل الله شفاعتهم هذه شفاعة في من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها ابتداء ويدخل الجنة والشفاعة الخامسة هي في من دخل النار من أهل الجنة يعني من دخل النار من أهل التوحيد ولكن دخل بالمعاصي سواء معاصي أو كبائر وغير ذلك اللي هو اللي أنتم قلتوه في وتفحموا في النار وامتحشوا في النار فهنا للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة وللأولياء وللصالحين وللأقرباء ولمن أذن الله عز وجل لهم كما جاء في الحديث الناس امتحشوا من النار فيأتي النبي والرسل والمؤمنون يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يزكون معنا وكانوا يحجون معنا فيقول اذهبوا فأخرجوا من فيقول أخرجوا من تعرفوهم من النار فيخرجون فيعرفون يعرفونهم بمواضع السجود من إلى آخر الحديث فيخرج لهم من النار هذا الشفاعة الخامسة يعني هناك شفاعة من يستحق أن يدخل النار بمعاصيه فيشفع له فلا يدخل النار يدخل الجنة ابتداء لا يدخل النار الشفاعة هنا تنفعه فإن الله عز وجل يقبل هذه الشفاعة فلا يدخله النار ويدخله الجنة هذه الرابعة والخامسة في من دخلوا النار من أهل التوحيد ولكن هم أصلا من أهل الجنة لأن ما قال أهل التوحيد الجنة دخلوا النار وتفحموا في النار ثم يأتي كما قلنا هنا هذه شفاعة خامسة فيما أن يخرجوا من النار ويدخلون الجنة الشفاعة السادسة وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي أيضا من الصالحين في أهل الجنة فأن ترفع درجاتهم في الجنة أن يرفع درجات أهل الجنة في الجنة يعني هذه شفاعة النبي وغيرهم من الصالحين يعني أن الجنة أهل الجنة يرفعوا درجاتهم وهذه جاءت فيها الأدلة من الكتاب ومن السنة سواء للنبي أو غير النبي للنبي حديث أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما مات فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين فدل ذلك الشاهد ارفع درجته أي دعا له بأن ترتفع له الدرجة في الجنة وأيضا حديث أنس أبو عاز أنس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنس تقريبا قال تمنى مرافقتك في الجنة قال وغير هذا قال بل هو هذا قال أو غير هذا قال بل هو هذا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك لكن أرشده بأنه حتى تقبل شفاعته في طب هنا أين الشاهد في المسألة أين الشاهد في هذه المسألة إن هو كان في درجة أقل وأراد أنه يعلو بالدرجة حتى يصل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن طلب إيش مرافقة النبي في الجنة ولا شك بأن النبي في أعلى درجات الجنة صحيح فهو وأنا صديقنا لا يعلم فأراد إيش أن يطلب أن يرتفع لأنه لابد أنه ليس من درجة النبي لا أحد من درجة النبي لكن الذي سيلحق بالنبي لابد أنه ينال الشفاعة هذه فهو دل ذلك على أنه بعمل هذا يعني وشفاعة النبي له بسبب عمله كثرة السجود لذلك يعني هذا الحديث لو تدبره أحد يعلم أعني على ذلك بكثرة السجود كذا ايش كذا، لكنك تكسر من الصلوات النوافل. يعني كلما استطعت ان تسجد تذكر هذا الحديث بان هذا قد يكون لك سبب لمرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه بكثره السجود، يعني بكثره الصلاه. لذلك انا يعني قراءة من ضمن قراءات الإمام أحمد وصل لـ300 ركعة في اليوم. حقيقة ما أدري بركة وقت ما يعني ما تسأل عنها، بركة وقت ما تسأل عنها. مثل الشافعي في رمضان لما كان يعني يختم القرآن مرتين في اليوم، ما أدري يعني أين بركة. عفانا عفانا كان قرأ القرآن كله في الوتر. بس هذه فيها نظر. ليش بقى أقول لك؟ لا، لأنه هذا الأثر ثابت في مكة، لأنه قال أنه صلى به عند الحجر قبل الهجرة، والقرآن لم يكن كتابا. لكن عموما يعني ورد يعني عن السلف، يعني نتكلم أن يقرأ إذا كان الشافعي كان يقرأ يختم مرتين فالصحابة رضي الله عنهم يقرؤون، يعني هذه بركة طبعا في الوقت. نقول هذه أنواع الشفاعة الستة. طب من أهل السنة الجماعة الذين يريدون يعني وجاء طلب آخر أن احنا نشرح الطوائف والمبتدعة، من الذي أثبت الشفاعة من أهل السنة من الطوائف والذي نفى الشفاعة؟ الإخوة اللي كانوا عايزين يدرسوا الفرق الشفاعة تكلمنا عنها الآن. أهل السنة يقولون بهذه الست، من الذي أثبت بعض ومن الذي نفى؟ يعني بما عندكم كده من تغذية راجعة من الطوائف التي تكلمنا عنها. هي يعني صحيح مش هي يعني مش فهلوة، ولكن هو علم يعني. من تفضل؟ هو أكيد الخوارج والمعتزلة نفوا. نفوا إيش؟ نفوا الشفاعات كلها. كلها؟ اه. طب راجع نفسك. ثم عندهم خلاص الشفاعة العظمى لم ينفيها أحد، لا خوارج ولا معتزلة. الشفاعة العظمى لأن الحديث فيها صحيحة، ما فيها ما ما ما نفاها أحد. الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه أثبتت كل الطوائف. الخوارج والمعتزلة لابد أن تقولوا نفوا الشفاعة من أهل المعاصي بعد أن دخلوا النار أن يدخلوا الجنة، لأنهم يقولون بكفر فعل الكبيرة، فعنده الشفاعة في من دخلوا النار ألا يخرجوا منها، لأن عنده دخل النار هو خالد مخلد، والذي يستحق النار لابد لأنه ولا ليس له شفاعة ابتداء في أن يدخل الجنة ولا يدخل النار ابتداء، لأنهم يروا أيضا بأن من فعل المعصية هو كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، على خلاف أن الخوارج يقولون بفعل الكبير كافر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يقولون بين منزلتين، ولكن اتفقوا أنه خالد مخلد. فلذلك أيضا ينفون شفاعة من الشفاعة الرابعة صحا بالعدد اللي هو في من يستحق النار ويشفع له يدخل الجنة. هذه كلها هم نفوا هذه الشفاعة. هم أثبتوا طبعا شفاعة أبي طالب، كل هذه لم يثبتوها. فمش انا فالمهم انهم ما اثبتوا الا الشفاعه فقط اللي هي شفاعه الشفاعه العظمى. طب هذا كله توطئه لما سندخل عليه، لان الايات يعني هي شريحه لبعضها سنبين. بدا المصنف رحمه الله عليه قال: وقول الله عز وجل: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وانذر هنا نذاره ضد البشاره، والبشارة هو الإخبار عن خير، والنظارة هو الإخبار عن الشر أو عن السوء أو شيء ليس محبوبا. فهذه هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، وقال الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في الناس نذيرا لهم كما أنه بشيرا ينذرهم، ينذر أي يعني ينذر الذين آمنوا. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هم يخافون أن يحشروا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه نذارة من الله عز وجل أو خطاب من الله عز وجل إلى النبي أن يقوم فينذر الناس الذين سيحشروا، الذين أمنوا أنهم سيحشروا يوم القيامة، وهذا الحشر ليس لهم في يوم الحشر لا ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعلهم يخافون من ذلك، إلا يعني من سيجعل الله عز وجل له الشفاعة. فالأصل هذه تدل على أن الشفاعة منفية. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ومسألة النظارة هذه يعني الناس في النظارة لهم أحوال حقيقة، يعني الناس في النظارة أن يسمعون النظارة لهم أحوال ما بين المؤمن الخالص وبين المنافق وبين الكافر وبين العاصي. فعندك مثلا الذي لا يتحمل النظارة أصالة، يعني إن جاء تنذره هو لا يتحملها، لا يسمع لها ولا يتقبلها ولا يتحمل، هذا هو هم الكفار والمشركين. الذين قال الله عز وجل فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين. أنت تأتي تكلمه وهو معرض أصالة، لا يجلس ولا يسمع لك، كأنه حور مستنفرة فرت من قسورة. فهذه يعني هو يفر منك كما يفر المرء من الأسد، هذا لا يتحمل أصالة أن تنذره بشيء. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذين يستمعون من بعض الناس الذين يحبونه من قبيلته، من ناسه، من عائلته، من منطقته، يسمعون من بعض الناس ولا يسمعون من بعض الناس. وإذا سمعوا يعني إذا سمعوا من غيرهم يقولون كما قال أهل مكة والطائف لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يعني هم يريدون شخصا بعينه هو الذي ينزله، يريدون شيئا من قبيلتهم، يعني شيئا من عندهم، فهؤلاء لا يقبلون نظارة إلا إذا كان ممن هم يستمعون له. فقال رد عليهم الله عز وجل هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا إلى آخر الآيات. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو المنافقين، يستمعون ويجلسون ويعني يستمعون وتداوم ينتبهون إليك، ولكن يستمعون فقط بالأذن، أما القلوب لا تتحمل، لا قلوب لا تتحمل هذه النظارة ولا يقبلونها ولا يعتقدون بها، بل بعد أن يعني يستمعون ويخرجون يقولون كما قال الله عز وجل عنهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أمنوا ماذا قال آنفة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. وانظر قول الله عز وجل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، هم يسمعون بالأذن ولكن القلوب طبع الله عز وجل عليه فلا يقبلون النظارة. وأما حال الرابع أهل الإيمان الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هؤلاء الذين يستمعون القول فيعملون بهذا القول، وهذا الذي نزل فيهم قول الله عز وجل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو في قوله فبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك أولو الألباب. هذه أحوال الناس في مسألة النظارة، وقد اختص الله عز وجل المؤمنون بهذه الآية الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، هذا أسلوب حصر من سبحانه وتعالى، قال في سورة الزمر أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذا أسلوب حصر، هي أصلها الشفاعة لله جميعا، أو يعني تقديم حق والتأخير، قل لله الشفاعة جميعا أي أن الشفاعة لا تكون إلا لله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا يعني لا أحد، كما قال في الآية التي بعدها وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا أنظر كم تفيد الكثرة، والله عز وجل يقول كم من ملك، والملك لا شك بأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل التي هم يعني يسبحون الله ليلا نهارا لا يفترون، ولهم ما لهم من المناقب ومن العبادات، فشفاعتهم لا شك أنها شفاعة طيبة. ومع ذلك قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله عز وجل إذا كانت الملائكة التي هم يعني مخلوقات محبوبة لله عز وجل لا يعصون الله عز وجل، لا يعصونه أبدا، ومن يشفع عنده كما سيأتي في الفقه معنا الملائكة الذين يقولون المصلي في الجماعة اللهم صل عليه اللهم ارحمه دعاء له من الملائكة وفيه مناقب، مع ذلك فإن هؤلاء المخلوقات العظيمة كما جاء في الباب السابق إن أرادوا أن يشفعوا لن يشفعوا إلا بعد أن يأذن الله. وهذه الماح من المصنف أنه أتى بهذه الآية بأنه ليبين إذا كانت الملائكة ومع عظم مخلوقاتها لا تقبل شفاعتهم إلا أن أذن الله، فما بالك من غير الملائكة، ما بالك من المقبول الذي تذهب إليه وتطلب منه الشفاعة، من الصالح الذي تذهب إليه ولا يملك وتطلب منه الشفاعة. فهذه فيها إشارة بأن الله عز وجل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك تذهب إلى المقبور أو للميت أو للجن أو للملائكة أو للحجر فتنذر له وتذبح له وتدعو عنده تطلب منه الشفاعة، هذا كله شرك، لأن الله بين أن الشفاعة لله جميعا، وكما جاء في كم من ملك وقلنا هذه تفيد الكثرة. هذه الآيات التي أتى بها المصنف وقوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. نعم هذه هذه أولا الآيات التي قبل هذه التي تكلمنا عنها تبين أن الشفاعة كلها لله عز وجل ليست لأحد وأن الشفاعة فيها إذن. ثم أتت هذه الآية الجامعة التي فيها قطع كما يقول عروق الشرك، قال له الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أولا هذه الآية كما قال العلماء هي قاطعة لعروق الشرك لأن أتت بجميع الأسباب التي قد يعني يتسبب أو يقول بها المخلوق إن أراد أن يدعو غير الله عز وجل. أولا من قوله قل ادعوا الذين زعمتم، زعمتم يعني هذا فيه يعني إنكار وفيه كذب، إشارة إلى كذب أنكم زعمتم كأنكم هذا فيه كذب. وهذا وقال قل ادعوا الذين، قل ادعوا هذا أمر إيش؟ توبيخ تعجيز، يعني ادعوا الذين زعمتم الذين قلتم كذبا بأنهم من دون الله أنهم يملكون، قل ادعوا الذين زعمتم كما قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إلى آخر آية إن استطعتم، هذا تعجيز. هنا أيضا قل ادعوا الذين زعمتم تعجيز من الله عز وجل، إشارة إلى الكذب أنه قال الذين زعمتم من دون الله، يعني الذين زعمتم يعني ادعوهم يعني قدمتم لهم العبادات، لأنه قال قل ادعوا لا يملكون مثقال ذرة، هم ليس عندهم الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، وهذا إنكار أولا لإيش؟ سلب منهم ليس عندهم ملك، لا يملكون شيئا لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك، يعني هم أيضا الأول لا يملكون استقلالا، هذا أول حالة استقلالا لا يملكون شيئا وما لهم فيها من شرك، يعني هم أيضا ليسوا شركاء مع الله في هذا الملك، يعني لو قلنا هم ليسوا يملكون استقلالا يعني لا يملك الشيء استقلالا، وأيضا هم ليسوا لهم شراكة مع الله عز وجل سبحانه وتعالى وكيف يكون ذلك في هذه السماوات والأرض. هذا الأمر الثاني، يعني الأول قال أنكر عليهم أولا الذين تدعونهم لا يملكون شيئا ولا حتى يشتركون في ملك شيء، ثم قال وما لهم منهم وما له منهم من ظهير، أي أن الله عز وجل لا يحتاج إلى ظهير من هؤلاء معاون لهم أو يكون معاونون لهم، فهم ألا أيضا ليسوا بظهير لله عز وجل، والظهير هنا أي معاون لهم سند لله عز وجل فلا يحتاج. هذا الأمر الثالث، لا يملكون استقلال، لا يملكون شراكة، ليس هم يعني لهم ظهير عند الله أو يعاونون الله عز وجل. ثم أتى بالرابعة التي حسمت المسألة أيضا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا من أذن الله عز وجل له أن يشفع عنده كما بينا في هذه الأنواع. فالحالة الثالثة قلناها أو هذه الأنواع الأربعة، نفي الملك استقلالا، نفي الشراكة في الملك، نفي المعاونة مع الله عز وجل أو ونشف الشراكة، هذه كلها يعني تدل على أن من فعل ذلك فقد شبه الخلق بالخالق، من فعل من دعا كما قال قل ادعوا الذين زعمتم، من ذبح له، من دعا، من نذر له، من صلى له، من سجد له، من ركع له، من قدمه، من فعل بقلبه حتى القلوب له، كل هذه تدل على انه قد يعني رفع المخلوق لمنزلة الخالق فوقع فيه الشرك. ثم بين الله لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قلنا الإذن في ذلك قد بيناه فيها. ثم تكلم المصنف أو نقل كلام لأبو العباس، من أبو العباس؟ أبو العباس بن عبد المطلب، أبو العباس لا مش ممكن، مش أنتوا فين؟ رحتوا فين؟ أقول لكم قال أبو العباس نفع الله، من أبو العباس؟ هو العباس حسن تيمان، مش معقول ده الثاني بتفكر لسه ده هم قاعدين ساكتين كلكم، ده انا هموت كده اصلا. لا مش حسام تمام، لا حول ولا قوه الا بالله، معلش انتوا ايه في ايه يا جماعه؟ طيب قال ابو العباس وشيخ الاسلام ابن تيميه نفى الله عما سواه كل من يتعلق به المشركون، فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون له عونا، والذي في الايه التي قلت ولم يبق الا شفاعه، فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فهذه التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة، يبقى هذه الشفاعة التي يقول بها المشركون ما هي التي نفاها الله عز وجل، يبقى الشفاعة التي نفاها الله عز وجل هي الشفاعة التي كان فيها ما كان فيها من شرك، وهذه الشفاعة المنفية، عندما نقول الشفاعة المنفية أي الشفاعة التي كان فيها شرك. والشفاعة المثبتة هي التي بيناها في المواضع الستة التي قلناها التي هي أذن الله عز وجل فيها لأن يشفع. طبعا أنا مبين أن هذه كلنا نتكلم فيها ليست في الدنيا، هناك فارق بين أن تأتي لأحد من الصالحين أو من أهل العلم وغير ذلك فتقول يدعو الله لنا وإن كان فيه خلاف بين أهل العلم، لكن هذه هل مقصود لنا أو اشفع لنا مثلا، هذه مقصود هو الدعاء، هذه في الدنيا. لكن الإشكال كله فيما لا يقدر، أن تأتي للمقبور للميت للحجر للصنم وتقدم له أو تقدم له عبادة ليشفع لك، يعني تأتي للولي في الدنيا أو للعالم فتسجد له أو تسبح له أو تنذر له أو تعطي له ليشفع لك، فهنا وقعت في الشرك. لكن أن تأتي له وتقول له ادعو لي على خلاف بين أهل العلم فهذه ليست الشفاعة المنفية، لكن الشفاعة أنك تقدم عبادات لهذا حتى يشفع لك عند الله، والله عز وجل قد أبطل ذلك. هذه هي الشفاعة المنفية أو هي الشفاعة الشركية، سواء كانت بقى للنبي لصالح لصالحين لغير ذلك فهذه ليش؟ لأن قلنا الشفاعة أصلها دعاء، فكأنك توجهت بالدعاء لغير الله وصرفت عبادة لهذا المشفوع أو الشافع، صرفت له العبادة ليشفع لك عند الله، والله عز وجل لا يطلب منك ذلك بل طلب منك أن تفرد له العبادة ولا تصرف لأحد بل تصرف لله عز وجل. لذلك كل من سأل ميتا الشفاعة فقد وقع حق، ولذلك بعد أن قالوا كل من سأل ميتا الشفاعة قد حرم نفسه من الشفاعة، الجزاء من جنس العمل. يعني أنا أنت كما من يسمع المعازف في الدنيا يحرم من سماعها في الآخرة، وكما من شرب الخمر في الدنيا يحرم من شرب الخمر الحلال في الجنة، وكذلك من سأل الشفاعة في الدنيا من الميت ومن لا يقدر عليه حرم الشفاعة المثبتة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا من حرم من سأل الشفاعة في الدنيا من الميت فقد حرم من الشفاعة في يوم الآخرة؟ لماذا؟ طلب من غير الله عز وجل. يعني أشرك جيد، يعني أحسنت، فلما أشرك حرم. لماذا حرم؟ لا خاطر مجرد التوحيد لله عز وجل. الشرط الثاني لأن الشفاعة لا تكون في الآخرة لأهل التوحيد، فلما طلب الشفاعة من الميت في الدنيا وقع في الشرك فصار من أهل الشرك، فحرم من الشهادة في الشفاعة يوم القيامة لأنه ليس من أهل التوحيد بل هو من أهل الشرك. فحقيقة الشفاعة أن يتفضل الله عز وجل على أحد من عباده ويكرمه، وهذه هي المنقبة بقى، ويكرمه فيأذن له بأن يشفع. فمن يشفع في الدنيا من الصالحين من الأقارب من الآباء من أهل العلم في إخوانهم، هذه منقبة مكرمة من الله عز وجل لهؤلاء المخلوقين أن سمح لهم أو أذن لهم أن يشفعوا لمن يريدون في الجنة في الخروج من النار أو كما قلنا في الشفاعة. فإذا هنا الحكمة، لماذا الله عز وجل اختص الشفاعة له ثم أذن لمن يشفع؟ هذه سبب، لأنه من باب إكرام الله عز وجل للمخلوق الذي أذن له أن يشفع ليبين له قدر عند الله عز وجل، ولا شك أنها واضحة في النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى ليبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو الذي اختص بذلك في المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل. فقال المصنف أو قال النقل عن الشيخ قال ولم يبق إلى الشفاعة فبينها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون لمن ارتضى، فهذه التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة. انتبه الشيخ الإسلام يقول لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له، يعني هو يأتي أولا يسجد عند الله عز وجل ويحمد الله ثم لا يبدأ ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيبين بأن هنا هذا الإذن واضح حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعطي هذه لكن لم لابد له أن يتفضل الله عز وجل عليه بأن يأذن له وكما يتفضل على أهل الإخلاص. طيب قلنا قال حديث أبو هريرة وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. هذه مسألة نص، والمسألة أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبو هريرة على من يعني من اقرب او من اسعد الناس بالشفاعه التي شفاعه النبي، قال من لا اله الا الله خالصا من قلبه، دل ذلك على اهل التوحيد فقط هم الذين يختصوا بهذه الشفاعه. اما من لم يمت على التوحيد او مات على الشرك فليس له شفاعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ثم قال هنا حقيقه الشرك لمسألة خفية أنا أريد بيّنها تضابط، الشرك الشفاعة فيها شرك من جهة الطلب وفيها شرك من جهة السؤال. يعني إيش شرك من جهة الطلب وشرك من جهة من سئل له اللي سئل له الشفاعة؟ فأنا أقول يا ليه وجهان في النفي، لو من سئل له كان مشركا فمن فيه في حقه، ومن جهة الطلب إن طلبت من غير الله عز وجل أيضا تكون منفية. يبقى الشرك من وجهين هنا، إما أنها تنتفى بسبب أنها طلبت من غير الله عز وجل أو طلبت لغير المسلم، فهنا شرك من جهة الطلب أو من جهة من طلبت له أو من سوء إلى الشفاعة. فهو حق الناس هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الإخلاص. ثم قال المصنف حقيقته أن الله سبحانه أو شيخ الإسلام هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعا دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذه طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم قال محمود، وغير النبي صلى الله عليه وسلم من أذن له أن يشفع، لأنه قال إيش بواسطة الدعاء، فهو من أذن له أن يدعو لغيره بأن الله عز وجل يشفع له ويغفر. هنا في إشكال أو مش إشكال نبين، قال من أذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له، والإذن نوعان، إذن كوني وإذن شرعي. إذن كوني وإذن شرعي. شرعي الدعاء إيه؟ طب قول الكوني لو المأذون له الإذن الكوني، أن المأذون له لا يمكن أن تحصل به الشفاعة إلا أن يأذن الله عز وجل، هذا كونا، يعني الله الكون لابد أن يأذن لهذا أن يشفع، هذا الإذن الكوني. والإذن الشرعي أن تكون الشفاعة لأنها دعاء ليس فيها شرك، أن تكون الشفاعة ليس فيها شرك. إذن لمن يأذن إذنا كونيا أولا ابتداء يأذن الله عز وجل لهذا الشخص أن يشفع، هذه كون لابد، وثم شرعا أن تكون الشفاعة أو الدعاء ليس فيها شرك، وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك أو من أهل الكفر. وهذا معنى إن من يأذن الله هنا لابد من إذن كوني وإذن شرعي. إذن كوني أن ولا الله عز وجل يأذن للشافع هذا كون، وإذن شرعي أن تكون الشفاعة أو الدعاء ليس فيها شرك ولا تكون لأهل الشرك. طيب هذا ثم طرف الشفاعة نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. هذه تبين يعني هذا فيه رد طبعا على من أصحاب القبوريون أو الخرافيون أو الذين تعلقوا أو الصوفية وغير ذلك الذين طبعا غالوا في النبي كما سيأتي معنا في الأبواب الأخرى ويطلبون الشفاعة من النبي وألفوا الأبيات وغير ذلك على يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلت على أن الشفاعة للنبي الآن وفي بعد أن مات صلى الله عليه وسلم لم ليست فيها ليست من التوحيد بل أنها من الشرك، لأن الله عز وجل لم يأذن لذلك، بل أن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو للناس كما كان الصحابة يأتون إليه ويسألونه وأن يدعو لهم، ودعا لأبي سلمة وأن يرفع درجة في المهديين، أو تكون الشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الشفاعة ليست جائزة بل هي من الشفاعة المنفية التي فيها الشرك. وهنا لابد من مسألة وهي إشكال كما جاء، طب نأخذ الإشكال في آخر الباب، اقرأ المسائل ونجعل الإشكال في آخر الباب. نعم سائل. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات، قد بينا تفسير الآيات كلها التي تبين فيها أقسام الشفاعة، شفاعة للمخلوقين وشفاعة لله، وأن الشفاعة الأصل عند الله أنها منفية، منفية بمعنى إلا من أثبتها الله عز وجل بالشروط التي بيناها. تفضل. الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية لابد أن تكون أولا منفية عند الله عز وجل، إلا منفية عن أهل الشرك أو يعني عن أهل الشرك، ومنفية أيضا إن كان الطلب فيه شركا، وأنها لا تكون إلا لمن أذن الله عز وجل، فهي منفية عن الناس إلا لمن أذن الله عز وجل، وأيضا منفية عن أهل الشرك وهي مثبتة لأهل التوحيد، وألا يكون في الشفاعة نفسها شرك أن يقدم للشافع عبادات من دون الله عز وجل. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة بيناها. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. قد بينا هذه الشفاعة العظمى الكبرى. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. فإذا أذن له شفع ولا عندك أذن الله. أذن الله له شفع. أذن الله له. طيب جاي أو أذن له. هذه تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع من نفسه، بأن الله عز وجل هو الذي أذن له وقال اشفع تشفع، وهذه دلالة على أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع من تلقاء نفسه. نعم. السادسة من أسعد الناس بالنار. بين أن أسعد الناس بالنار الشفاعة هو من مات على أو من كان من أهل التوحيد. من كان من أهل التوحيد. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. هذا مفهوم المخالفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه، فمفهوم المخالفة من لم يقل لا إله إلا الله ولم يكن خالصا كان ليس من أهل الله فكان مشركا، فليس أسعد الناس بالشفاعة. الثامنة بيان حقيقتها. نعم، بيان أن حقيقة الشفاعة هي الدعاء، ولذلك نبين في يعني نختم بالمسألة جاءت في سنن داود بأن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجه أصحابه وقال ويحك أتدري ما الله، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. فهنا جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أمر وأنكر عليه إنكارا شديدا. أقره أولا عندما قال نستشفع بك على الله، يعني نطلب منك يا نبي الله الدعاء في حياته هو يقدر عليه عند الله عز وجل، وأنكر علينا أنكر شديد ونستشفع بالله عليك. يعني إيش نستشفع بالله عليك؟ فاهمين؟ إن هذا لا نستشفع بالله عليك، هذه فيها يعني أولا هذا الحديث في مسألتين مهمتين. المسألة الأولى ظاهرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، هو جاء الرجل للنبي طلب من النبي إيش؟ أن يستشفع الدعاء عند الله، ثم قال ونستشفع بالله عليك، كأنه يقول بأنه يسأل الله، افهم، أن يوافق النبي على أن يكون شفيعا له عند الله. هذا معنى نستشفع بالله عليك، يعني إيش نستشفع بالله؟ يعني نطلب من الله كأنه طلب من الله أن يكون وسيط عند من؟ عند النبي. ولذلك قال ويحك أتدري ما الله، يعني كيف تطلب من الخالق كأنك تروح للخالق تقول له إيش اشفع لي عند النبي. يعني هذا الذي أنكره هو الأولى مررها النبي صلى الله عليه وسلم، نستشفع بك عند الله يعني نطلب من النبي بقدره أن يدعو لنا عند الله، لكن لما قال نستشفع بالله عليك فهذه هنا الذي أنكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تكون موجودة هنا، يعني موجودة مرادفات عند بعض الناس كأنه يأتي للشخص. ويعني أنا كان في حتى سؤال قريب هذه المسألة بأنه كأنه يقول يحلف بالله عليك بأن يفعل أمر يوسط كأنه يريد أن يوسط كأنه يعني إيش إن الله هو الذي وسيط له عنده أن يفعل، يعني هي قريبة يعني تأتي معي وأنا أشرح، لكن أريد أن أبين لكم هذه الإنكار هنا. لماذا الإنكار هنا؟ لأنه جعل أراد أن يجعل الله يتوسط له عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، بل أنزل الخالق منزلة المخلوق، بل أن المخلوق هو الذي يتوسط عنده ليبلغ الله عز وجل فيما يقدر عليه. أما أن تجعل الله هو الذي يعني يكون يعني وسيطا عند أحد فهذه مشكلة. لمن أقول لأنك عندما تقول تأتي عند المخلوقين، فمثلا زيد وعمر وأحمد، فيأتي زيد يقول لعمر مثلا يعني اشفع لي عند أحمد، فممكن أحمد يقبل أو لا يقبل، ممكن أحمد يقبل شفاعة عمرو لا يقبلها يردها، صحيح كما رد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة عندما جاءها لترجع لمغيث التي كانت هي كانت عبد كانت أما وأعتقت، فأرادت أن أراد مغيث كان عبدا، والأصل فقهيا عندما الجارية عندما تعتق تكون حرة فلا أن تفسخ لا تفسخ النكاح ولا أن تظل على زواجها من العبد، فمغيث كان يحبها فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يشفع له عند بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة يعني مالك يوم المغيث ويحبك وكذا، فقالت له بريرة أشافع أو أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قال لا، لا حاجة لي فيه. فسألت لو كان يأمرها كما أمر سيدة زينب أن تتزوج أسامة، فكانت ستلبي. فسألته وده من فقهها، قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقال لا حاجة لي فيه. فردت من الشفاعة. فما بالك عندما تقول نستشفع بالله عليك، كأنك عرضت الله عز وجل لأن مخلوق يقبل ولا يقبل. فهذا سوء أدب، لأنك في مال المخلوق مع بعضه، ممكن أن يقبل الشفاعة ممكن أن يرد الشفاعة. فعندما قال الرجل أن مثلا نستشفع بالله عليك، هذا في سوء أدب، قال تدي ما حق الله. فهنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشفع بالله عليك، ولم ينكر عليه نستشفع بك عند الله. هذه مسألة. مسألة ثانية، دلالة على أن الاستشفاع لم يكن بذات النبي. يعني إيش؟ ما هذه مسألة، عشان هو أتى يستشفع بدعاء النبي ولم يستشفع بذات النبي. لماذا؟ تظهر من المخالفة التي حدثت لما قال نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فدل على أنه يطلب الدعاء، لا يمكن أن يكون يطلب الذات، لأنه لم يكن يقول نستشفع بالله عليك، كيف نستشفع بالذات؟ يعني التبرك بالذات، مع أن التبرك بالذات سنقوله، لكن هو جاء هنا إيش؟ بالدعاء. يبقى الأصل في الاستشفاع هنا ليس بذات الأشخاص. ليش هذا؟ لأنهم يقولون إذا استشفعنا بذات النبي، وإحنا عندنا الاستشفاع بذات النبي وبالأولياء وبالصالحين وبالعلماء وأهل الفضل، فلو كان بالذات فسيبيح انك تستشفع بذات الصالحين الان، فتاتي بقى ليه وتقعد تتبرك به وتشفع عنده بذاته، يعني تيجي عند جسمه واشياء وكذا تستشفع. انتوا فاهمين مقصود؟ فهنا الاستشفاع كان بالدعاء وليس بالذات. طب كيف علمنا بانه استشفع بالنبي على الله وبالله على النبي؟ ومحال ان يقصد الرجل ان يستشفع بذات الله عز وجل، فكان المقصود بالدعاء. فعلمنا بان الاستشفاع المقصود هنا، والنبي له بركه خصوصيه، لكن نتكلم عن الاستشفاع ليه؟ لان الاستشفاع عام، لك ان تستشفع بالصالحين واهل الفضل بدعائهم. والله ما انتوا فاهمين شكله في حاجه. انا الحته بس اتصل بتاع ما فهمتوش يعني. استشفاع بالله الدعاء، واللي معانا برضه مش فاهمين الدعاء ليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي وليس بذات النبي. طيب لو قلنا مش واجب الاستدلال، لو قلنا بذات النبي هنقصها. كيف هو الرجل واجب الاستدلال؟ كيف سياتي الرجل ويطلب الاستشفاع بذات النبي مع انه طلب في نفس السؤال الاستشفاع بايه؟ بالله. فكيف سيطلب الاستشفاع بذات الله؟ يعني مقصوده لم يكن الاستشفاع بالذات، لم يكن ليقول ايش استشفع بك على الله واستشفع بالله عليك. لو كان المقصود به الذات لم يكن يدخل الله في الاستشفاع، لكن هو يقصد ايش؟ كان بالدعاء بالطلب. طب العكس بقى، يعني هو مستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يطلب التوصيه لله عز وجل بانه كان يوصف الله، يدعو الله، كان يقول ايش؟ بعسوء الادب، وما استطيع ان اقولها، كانك تدعو الله، يعني كانك تقول ايش؟ يدعو الله بان يوافق النبي على الاستشفاع، بأن يجعل النبي يوافق على الصلاة. ودي تحت سوء أدب في الدعاء. بعض الناس لو ذكرتها، بعض الناس عند الدعاء يعني إيه؟ كأنه يدعو الله بأن يستجيب فلان لطلبه، فوسط الله في الطلب. أنت فهمت؟ يعني إن شاء الله قصدك كده. نعم، يعني وما تشاؤون إلا أن إن شاء الله. هذه نعم، بس في فرق بأنك أنت تدعو الله، أنك تقول تدعو الله عز وجل أن الله عز وجل مثلا يعني أن يقضي لك هذا الأمر أو يجعل المسألة المعينة كذا، غير أنك تدعو الله بأنه أن هذا الفلان يقبل الشفاعة عنده. هذا هو سوء الأدب. يعني لو دعوت الله عز وجل أن ينام قلب فلان ليوافق على طلبي منه وهو دين فاشل. نعم، هذه لا إشكال فيه. الأمر الثاني قلت لا أقصد به الذات. ليش؟ لأن مسألة الذات مهمة، لأن هو لو قلت بأن الاستشفاع بالذات فهينسحب على غير النبي في حياته، الصالحين والأولياء وغير ذلك، تستشفع بذاته ده مش ميتا، ده حتى حيا، لكن نقول هو جاء ليستشفع بدعائه. واضح؟ طيب هذا آخر الكلام، وهذه خارجة عن المسألة. بس ده أصلا دي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش حتى. لا، ما فيش دليل على التخصيص هنا، لذلك احنا قلنا الأصل هنا أنك تقول الشفاعة بالدعاء. ما تقول ما. أنت لو قلت بالتخصيص لابد تأتي بالدليل على التخصيص، وما عندك دليل الآن. هو المسألة كلها أنك تستشفع بالدعاء. هذا آخر الكلام في هذا الباب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.